فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهير إذا تجلى والنهير إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى